الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. ثم قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أولا، كعادتنا أن نقف مع فقرات المصنف إعرابا، ثم أيضا نذكر معانيها، وإن كان معاني هذا الفصل كله سبق في باب معرفة علامة الإعراب. هنا نقول بأن المصنف رحمه الله ذكر هذا الفصل تمرينا وتسهيلا للمبتدئ واختبارا له هل حصل شيئا أم لا. هذا جري على عادة المتقدمين من أنهم يذكرون الشيء أولا مفصلا ثم يذكرونه مجملا، هذا بخلاف المتأخرين فإنهم يذكرون الشيء أولا مجملا ثم يذكرونه مفصلا. وهذا أوقع في النفس، ولا يخفى أن المصنف رحمه الله جرى هنا على عادة المتقدمين، وسيأتي أيضا أنه جرى على عادة المتأخرين في باب المرفوعات، حيث ذكر المرفوعات كلها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا. فالمصنف رحمه الله شرب من الكأسين وجمع بين الحسنيين، وجمع بين الأمرين، وجمع بين أمر المتقدمين وأمر المتأخرين، أو قول جمع بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين. فصل. قول المصنف فصل، فقد يقول قائل منكم: فصل نكرة. والمعروف والمعلوم أننا قد أخذنا في خلاصة ابن مالك أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة عند قول المصنف، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد نمرة، إلى آخر أبيات ابن مالك. إذن كيف يصح جعله مبتدأ هنا؟ إذن المفروض أن يقول الفصل الفصل. الجواب أن العلماء قالوا بأننا لا نسلم لكم أن فصلا نكرة، أن فصلا نكرة، وإن كان مرسوما في صورته أنه نكرة، هو ليس كذلك، لأن أسماء التراجم وأسماء الكتب من حيز علم الجنس، فلذلك يصح الابتداء بها. طيب، فصل. ما موقع فصل في الإعراب؟ الجواب نقول ما سبق في باب الإعراب يقال هنا في الفصل، بل نقول إعراب التراجم واحد، سواء كان بابا أو كان فصلا أو كان كتابا، سواء في كتب النحو أو في كتب الفقه أو في كتب التفسير، بل في كل العلوم إعراب التراجم واحد. ما هو إعرابها؟ إعرابها نقول يحتمل أن يكون الفصل هنا خبر لمبتدأ محذوف، أن يكون الفصل خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره هذا فصل، هذا فصل مبتدأ وخبر، ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، لأنه أشبه الحرف في المعنى، لأن الأصل في الأسماء الإعراب، والبناء خروج عن الأصل، خروج عن الأصل، ولذلك نقول لأنه أشبه الحرف في المعنى. يقول ابن مالك: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، كما سبق لكم. وفصل يكون آنذاك خبرا لمبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. وأيضا الإعراب الثاني يحتمل أن يكون مبتدأ والخبر محذوف، تقديره فصل هذا محله، فصل هذا محله، فيكون الإعراب فصل مبتدأ أول وها حرف تنبيه وذا مبتدأ ثاني ومحله خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، هذا الإعراب الثاني. ويجوز أيضا أن يكون مفعولا لفعل محذوف، تقديره اقرأ فصل هكذا على لغة ربيعة، لأن ربيعة يرسمون المنصوب بصورة المرفوع والمجرور. ويحتمل أيضا أن يكون مجرورا بحرف جر محذوف، تقديره انظر في فصل المعربات، في فصل المعربات، وهذا سيأتينا إن شاء الله عند قول ابن مالك والنصب للمنجر، وننظر ماذا قيل هنالك. فصل قلنا المعربات مبتدا مرفوع طبعا ضم الظاهرة في آخره والرافع له الابتداء، ودائما نقول المبتدا قد رفعه الابتداء، والابتداء إن قيل لك قدره أو أظهره قل له الابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. والابتداء هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. نحن نكرر هذه المعاني وهذه الحقائق وهذه التعريفات لتترسخ في أذهانكم، وإلا فقد سبق معنا في فقرات المصنف عدة مرات إعراب أن المبتدأ إعراب المبتدأ بأنه يرفع بالابتداء وبأنه عامل معنوي، وذكرنا قول ابن مالك رحمه الله ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ. قسمان خبر المبتدأ اللي هو المعربات، وطبعا قسمان أيضا مرفوع لأن الخبر مرفوع والرافع له المبتدأ، لقول ابن مالك كذاك رفع خبر بالمبتدأ. وهناك قول ثاني يقول بأن الابتداء هو الذي رفع الخبر أيضا، يعني رفع المبتدأ ورفع الخبر. وهناك من قال بأن الابتداء والمبتدأ تعاونا ورفع الخبر، وهذا قول ضعيف أو مرجوح، والراجح أن العامل في الخبر المبتدأ، وإلى هذا أشار ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. قسمان مرفوع وعلامة رفعه الألف النائبة عن الضمة، يعني كما سبق لكم في المثنى. وطيب النون قلنا عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وإذا كان تثنية، لاحظوا إذا قلنا بأن المعربات تثنية، قسمان تثنية المعربات جمع، إذن المعلوم والمعروف والمقرر في علم النحو أن يكون بين المبتدأ والخبر المطابقة، يكون بينهما مطابقة، والمعربات جمع وقسمان مثنى، إذن لا مطابقة بينهما، مع أننا قلنا بأن النحويين اشترطوا في الخبر أن يكون مطابقا للمبتدأ. يعني فين كان اشترطوا مثلا المطابقة؟ إفرادا وتثنية وجمعا، وهنا المعربات جمع وقسمان تثنية. الجواب قال علماء النحو والمعربون إن ال هنا في قولنا المعربات للجنس، وال الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى الجمعية، أبطلت منه معنى الجمعية. وأيضا الجواب الثاني أن قسمان في قوله قسمان، المعربات قسمان على حذف مضاف، والتقدير المعربات ذوات قسمين، فحذف المصنف المضافة وأقام المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه كما يقولون، فيكون الخبر في الحقيقة المضاف المحذوف الذي هو ذوات، ذوات. إذن تنبهوا لهذا، المعربات قسمان، قسمان فيها إجمال، فنقول قسم، قسم إذن هنا بدل، بدل من قسمان، وبدل طبعا هنا بدل بعض من كل أو بدل مجمل مفصل، فنقول يعني وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. قسم يعرب فعل مضارع من المجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره الرافع له التجرد من الناصب والجازم، هذا على القول الراجح في رافع المضارع المجرد، أربعة مذاهب في العدد إلى آخره. والتجرد هو المذهب الذي اختاره ابن مالك، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. والتجرد قلنا عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، أيضا كما قلنا في المبتدأ يعرب إذن إذا كان مبني المجهول فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النائب يعرب، وأين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل ضمير مستتر فيه، وهذا الاستتار الجواز مشي الوجوبي من قبيل الجواز، تقديره هو يعود على ماذا؟ على القسم، قسمان، قسم يعرب هو أي القسم، بماذا يعرب؟ بالحركات، والحركات جر ومجرور متعلق بمحذوف، شنو هو تقديره؟ لا متعلق بيعرب، كل حروف الجر لأن الفعل هنا موجود، وكل حروف الجر بالفعل علقت يتعلق بمحذوف إذا كان خبر. إذن قسم يعرب بالحركات، بالحركات متعلقة بماذا؟ قلنا جر ومجرور متعلق بالفعل، فين هو الفعل؟ يعرب. وقسم الواو حرف عطف، قسم معطوف على القسم الأول عند قوله قسم يعرب، المعربات قسمان قسم يعرب، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. يعرب الثانية أيضا فعل مضارع مبني المجهول ونائب الفاعل نفس ما قيل في يعرب الأولى، ضمير مستتر جوازا فيه، ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على قسم، بالحروف متعلقة بيعرب أيضا. فالذي هذا كالإعراب السابق في الفقرات السابقة، الفاء فاء الفصيحة، والذي اسم موصول صفة لموصوف محذوف، فيكون التقدير هكذا، فالقسم الذي، فالقسم الذي، فالقسم مبتدأ والذي صفة له مبني على السكون في محل رفعين. يعرب أيضا نفس الإعراب في المضارع من المجهول وهو مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود على ماذا؟ يعود على الذي. والجملة من الفعل ونائب الفعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، أن وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وصلة الموصول منه كالعجوز تأخيرها حتم وسبق لا يجوز. ثم قال بالحركات، بالحركات أيضا متعلقة بيعرب. أين الخبر؟ أين الخبر؟ الخبر أربعة: خبر المبتدأ هو قسم المقدر في قوله فالذي، وأربعة مضاف وأنواع مضاف إليه، المضاف إليه مجرور لقول ابن مالك، والثاني يجرر، والثاني يجرر، وأنواع مضاف قلنا وأربعة مضافة وأنواع مضاف إليه. إذن أربعة فيها إجمال، إذن نحتاج إلى ماذا؟ إلى رفع هذا الإبهام وهذا الإجمال، فنقول الاسم المفرد، الاسم بدل من أربعة، مرفوع، وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره. وطبعا إذا كان بدل بعض من الكل أو بدل مفصل من مجمل يحتاج إلى ضمير. الجواب عن هذا سبق: المفرد نعت للاسم، ونعت المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، الاسم المفرد. وجمع الواو حرف عطف، جمع معطوف على الاسم، ما قال الاسم المفرد، الاسم المفرد، وطبعا معطوف على الاسم، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وجمع، وجمع مضاف التكسير مضاف إليه، مضاف إليه طبعا له صورة واحدة أنه مجرور والثاني يجرور، مجرور بماذا؟ بالكسرة الظاهرة في آخره، لأنه جمع التكسير، أنه جمع التكسير. وسبق تعريف جمع التكسير وأنواعه. وجمع المؤنث، لاحظوا هنا، هنا واحد الإعراب في جمع المؤنث السالم لابد من التنبيه إليه جيدا. وجمع الواو حرف عطف، هذا ما في إشكال، معطوف على جمع التكسير، جمع، جمع وجمع، وطبعا معطوف على العلامة هنا، وجمع الواو حرف عطف، جمع معطوف. إما أن نقول هنا معطوف على الاسم، وهذا هو المهم على كل نذكره، هذا هو الراجح، والمعطوف على المرفوع مرفوع. جمع مضاف المؤنث مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. تنبهوا لي واحد الإعراب اللي قلت بغيت نقول لكم هنا: نع السالم أو السالم، هل نقول السالم أو السالم؟ الجواب هنا لا يمكن أن نقول وجمع المؤنث السالم، لا، هذا ضعيف جدا، بل نقول، لأن السالم نعت للجمع وليس للمؤنث، نقول وجمع المؤنث السالم. إذا قلنا مثلا في غير هذا الفقرة وجمع المؤنث السالم، إذا قلنا وجمع المؤنث السالم، هذه ما فيها إشكال. إذن فالسالم تكون نعت لمن؟ للجمع وليس للمؤنث. فأنتم انظروا إلى ماذا؟ انظروا إلى الجمع، فمتى كان مرفوعا كان السالم مرفوعا، ومتى كان الجمع منصوبا كان السالم منصوبا، ومتى كان الجمع مجرورا كان السالم مجرورا، ولكن في الجر لا يظهر هذا الذي نبهنا عليه. إذن فالسالم نعت للجمع وليس للمؤنث، وهو تابع لماذا؟ لمنعوته. ونعت مثلا إذا كان مرفوع، إذا كان المنعوت مرفوع حتى النعت يكون مرفوع، إذا كان منصوب حتى هو. وجمع، إذن هنا نقول وجمع المؤنث السالم، لو كان منصوب نقول وجمع المؤنث السالم. ثم قال والفعل المضارع، والفعل المضارع طبعا معطوف، وهذا ظاهر أيضا، ومعطوف على الصحيح على الاسم في قولنا أربعة أنواع: الاسم المفرد، الاسم المفرد. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. المضارع يعني صف لي هذا الفعل، هل هو ماض أم أمر أم مضارع؟ هذا يسمى المضارع نعت، يعرب نعتا، والنعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. فهنا مرفوع الضمة الظاهرة في آخره. الذي أيضا اسم موصول نعت ثاني، ولمن نعت ثاني للفعل، إلا أن الفعل معربه هنا مبني على السكون في محل رفع، لأنه أشبه الحرف في المعنى، أشبه الحرف في المعنى. وكما نقول دائما أن من أشبه الشيء يعطى حكمه، وكما نقول أيضا بأن النعت إذا لم يحصل المراد قد يتعدد 3 مرات و4 مرات و5 مرات، بل وبدون تحديد، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل، ولم معروف إعرابها لم حرف نفي وجزم وقلبين، يتصل فعل مضارع مجزوم بلم وعلى مجزمه السكون، والعامل فيه قلنا لم، هنا نقول لم لأن العامل ظاهر. طيب لم من العلماء من قال بأنها ترفع كما سيأتينا إن شاء الله، المهم خليها الآن المجين نبينها إن شاء الله ونشوف هذا القول هو صحيح أم باطل. بآخره أم سمع فقط، بآخره متعلقة بماذا؟ طبعا جر ومجرور، يعني الباء حرف جر وآخره مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، ويعني آخره هنا الراء، والآخر مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، إن هذا اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. والجر ومجرور متعلق بماذا هنا؟ متعلق بالفعل، فين الفعل هنا؟ يتصل، لم يتصل، يتصل وأين فاعل يتصل؟ شيء، لم يتصل بآخره شيء ومرفوع بالضم الظاهرة في آخره، العامل في الرفع يتصل. إذن أخلاص لا، نقول جملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل من الإعراب، أن كما سبق أن قلنا دائما صلة الموصول هنا كنقولها كلها يلزم بعد صلة على ضمير اللائق المشتملة، وكلها الواو للاستئناف، ما قال الذي لم يتصل بآخره شيء نقطة النهاية، ثم قال استأنف الكلام وقال وكلها، فنقول واو للاستئناف، كل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وكل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على السكون الميت في محل الألف في محل جر، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، لا يظهر فيه الإعراب. وإحنا عندنا كل إذا اتصل بها ضمير فيها إعرابان، كل إذا وليه ضمير مبتدأ، كل إذا وليه ضمير مبتدأ أو خبرا تصل أو شي حاجة هكذا، بيت نسيته الآن، إما يكون مبتدأ أو خبر وزاد بعضهم أو توكيد إذا كان في غير الابتداء، إذا ما بديناش به الكلام، كل إذا وليه ضمير مبتدأ أو توكيدا، كل إذا وليه مبتدأ أو توكيدا تصير، مبتدأ أو توكيدا تصير. هناك إعراب آخر اللي هو خبر، وسيأتي يعني في باب التوكيد ونبين هذا. والبيت لعله هكذا لأن الشك مني نسيت، كل إذا وليه ضمير مبتدأ أو توكيدا تصير، هو هذا هو هذا. ثم قال وكلها ترفع فعل مضارع من المجهول، طبعا فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. وكلها ترفع أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا، تقديره هي ترفع، هي على ماذا يعود؟ يعود على الهاء التي هي عبارة عن الأنواع في كلها، لأن الضمير يعود للمضاف إليه لا إلى كل، بخلاف غيرها. تنبهوا لهذا أيضا. ترفع بالضمة، الضمة متعلق بترفع، جر ومجر متعلق بترفع، لأن حروف الجر لا بد لها من متعلق تعلق به كما نقول لكم دائما. وتنصب، وتنصب نفس الشيء، نفس ما قيل في ترفع. وتخفض كذلك، نفس ما قيل في الأولى ترفع. بالكسرة جر ومجر متعلق بتخفض. وتجزم نفس الشيء، بالسكون نفس الشيء. وخرج أيضا استئناف، الواو حرف استئناف، الواو للاستئناف. خرج فعل ماضي مبني على الفتح، كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام الفعل الماضي عن ذلك، عن حرف جرين. ذا اسم إشارة، ما نقولش ذلك كلها مجرور، لا، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جرين، لأنه اسم مبني، مبني أشبه الحرف في المعنى، لا يضر فيه الإعراب. ومتعلق بماذا الجر والمجرور هنا؟ بخرج فعل الماض. فأين فاعله؟ فاعل الماضي فاعله ثلاثة، ثلاثة مفهوم، وأشياء مضاف إليه، ثلاثة مضاف وأشياء مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الفتحة نائبة عن الكسرة، لأن هذا اسم الذي لا ينصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث والجمع الذي قامت مقام علة وعلة. أشياء فيها كلام طويل بين العلماء، من العلماء من أعربها، ومن العلماء من قال بأنها مصروفة. ولعلنا إن شاء الله نخصص لها درسا في الدورة الثالثة. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء يعني ثلاثة فيها إبهام، فيها إبهام. إذن يرفع هذا الإبهام بماذا؟ بالبدل. فنقول جمع بدل من ثلاثة، بدل مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهذا البدل هو نفس ما قلنا في ماذا؟ في قولنا وأقسامه ثلاثة، ثلاثة فيها إجمال اسم وفعل وحرف، وكما قلنا أيضا في الإعراب وأقسامه أربعة رفع ونصب إلى آخره، وكما قلنا أيضا سابقا في باب معرفة علامة إعراب، بل وكما قلنا الآن آنفا في الفصل، في الفصل مفهوم؟ يعني في بداية الفصل. جمع قلنا بدل، هنا مرفوع، لاحظوا جمع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. جمع مضاف المؤنثي مضاف إليه، والمضاف إليه دائما عنده حالة واحدة كما نقول دائما مجرور بالكسر الظاهرة في آخره. السالم، جات ذيك النكتة أو ذيك التنبيه اللي ذكرنا، السالم ما موقعه في الإعراب؟ السالم ولا السالم؟ السالم نعت لجمع، وجمع مرفوعة، وطبعا والنعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، فالسالم نعت لجمع وليس للمؤنث، مفهوم؟ ينصب، ينصب فعل مضارع مبني للمجهول، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ونائبه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. على من يعود؟ يعود على الجمع، جمع، جمع المؤنث السالم، والجملة من الفعل ونائب الفاعل، لأن هذا من المجهول، ونائب الفاعل في محل نصب حال من جمع، من جمع، يعني في كلام المصنف وجمع المؤنث، يعني جمع المؤنث بالكسرة جر ومجرور، طبعا جر ومجرور لا بد له من متعلق، وباش كيتعلق هنا؟ كيتعلق بالفعل. شنو هو الفعل هنا؟ ينصب، ينصب. والاسم الواو حرف عطف، الاسم معطوف على جمع لأن جمع مرفوع في كلام المصنف، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. الذي اسم موصول نعت للإسم مبني على السكون في محل رفع، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، إنه أشبه الحرف في المعنى كما نقول دائما، لا ينصرف لا نافية. وسيأتي إن شاء الله بأن لا تنقسم إلى أقسام، تكون نافية زائدة بدون عمل، وتكون نافية تدخل على المضارع، وتكون نافية للجنس، وتكون نافية للوحدة، وتكون أيضا نهية. لا قلنا نافية ينصرف فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وفي الفاعل ديالو الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا، تقديره هو على من كيعود؟ كيعود على الذي اسم موصول اللي هو قلنا نعت للإسم، مفهوم؟ على والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب، شغا تكون في الإعراب صلة الموصول. يخفض نفس ما قلنا في ينصب، والجملة أيضا من الفعل والفاعل من الفعل ونائب الفاعل في محل نصب حال من الإسم بالفتحة متعلقة بيخفض أيضا. والفعل الواو حرف عطف، فعل معطوف على جمع السابقة في كلام المصنف، جمع لأنها مرفوعة، احنا كنقولوا على جمع، يعني هنا ماشي كنعربوا كنحكيوا، حكي أو عرب، حكي أو عرب، كنقولوا إذا بغينا نعربوا نقول على جمعي، إذا بغينا نحكيوا كلام مصنف نقولوا على جمع. ولما كنجيو كنعربوا إما نقولوا كسر الظاهر في آخره، وإما نقول يعني محكي، هو مكسر ولكنه محكي، يعني حكينا كلام المصنف. وهذا سيأتي إن شاء الله ونبينه ونذكر الأبيات التي ذكرها العلماء في هذا بالفتحة. قال الذي لا ينصرف ويخفض بالفتحة، بالفتحة. والفعل، الفعل هنا الواو حرف عطف، الفعل معطوف على جمع، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. المضارع نعت للفعل، والنعت طبعا دائما كنقولوا تابع لمنعوته رفع في الرفع والنصب والجر إلى آخره. المعتل هذا صفة ثانية لمن للفعل، ولأن نعت صفة المرفوع مرفوع الآخر مضاف إليه، الآخر مضاف إليه مجرور، مفهوم؟ يجزم فعل مضارع من المجهول كما قلنا سابقا. ونفس الشيء نقول الجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل نصب على الحال من الفعل. يحذف كذلك نفس الشيء الذي الواو للاستئناف، والذي صفة لموصوف محذوف تقديره، والقسم الذي، والقسم الذي قسم مبتدا والذي صفة له. يعرب نفس ما قلنا في ينصب ويخفض، يعرب يعني فعل مضارع من المجهول ونائبه ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، يعود على الذي، والجملة من الفعل ونائب الفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب بالحروف متعلق بيعرب. أربعة خبر مبتدأ هو القسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، أربعة مضاف وأنواع مضاف إليه، أربعة أنواع أيضا فيها إبهام، التثنية بدل من أربعة، وجمع معطوف على التثنية والمعطوف على المرفوع مرفوع، وجمع مضاف المذكري مضاف إليه. السالم، وجمع السالم، الجمع السالم ماشي السالم، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، هكذا صفة لجمع. وطبعا صفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، تنبهوا لهذا باش ما تخطوش فيه. والأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة الواو حرف عطف، الأسماء معطوف على من؟ على التثنية، والمعطوف على المرفوع مرفوع. الخمسة والأسماء الخمسة ولا الخمسات؟ الخمسة نعت الأسماء ونعت المرفوع مرفوع. والأفعال معطوفة أيضا على التثنية، الخمسة أيضا نعت المرفوع ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ثم قال وهي، الواو هنا للاستئناف، وهي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، على القول الراجح يعني أن فيه إعراب آخر، أن فيها إعرابا آخر، لأن فيها إعرابا آخر. يفعلان فعل مضارع مرفوع، مرفوع بماذا هنا؟ بثبوت النون. وأين الفاعل؟ الألف. وهنا نقول الجملة من الفعل والفاعل في محل رفعين خبر المبتدأ، يفعلان وهي، يفعلان وتفعلان، يفعلان وما عطف عليه، يفعلان وما عطف عليه خبر المبتدأ مرفوع كما قال بعضهم، وعلامة رفعه الضمة مقدرة على آخره من عام دوار اشتغل المحل بحركة الحكاية. وتفعلان حرف عطفين، الواو حرف عطفين، وتفعلان معطوف على ماذا؟ يعني تفعلان فعل مضارع معطوف على ماذا؟ على يفعلان السابقة وهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ولا ماذا نقول؟ نقول ثبوت النون. وأين الفاعل؟ الألف. فخمسة مختصة بالرفع، ألف اثنين وواو الجمع. ويفعلون، ويفعلون أيضا معطوفة على ماذا؟ على يفعلان، ونفس الشيء ثبوت النون الواو فاعل. وتفعلون نفس الشيء أيضا. ثم قال فأما، وتفعلين كذلك نفس الشيء. فأما الفاء فاء الفصيحة، أما حرف شرطين وتفصيل، التثنية مبتدأ، مبتدأ فترفع الفاء كما قلنا سابقا أيضا واقع في جواب أما، وترفع ترفع فترفع، ترفع في المضارع ابن المجهول. طيب نائبه يعني نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، على من كيعود؟ كيعود على التثنية. هنا كتقول الجملة كما قلنا سابقا من الفعل ونائب الفاعل في محل رفعين خبر مبتدا، وتقول أيضا والجملة من مبتدا والخبر لا محل لها من الإعراب جواب الشرط. بالألف يعني جواب أما، بالألف جر ومجرور متعلق بترفع، وتنصب نفس الشيء فعل مضارع معطوف على ماذا؟ ترفع من المجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتير جواز فيه جواز تقديره هي، يعود على من؟ على التثنية، الضمير كيعود على التثنية. وتخفض نفس الشيء، بالياء جر ومجرور متعلق بتنصب عند الكوفيين بتنصب، ويقدر مثله أيضا لتخفض متعلق بتخفض، ويقدر مثله لتنصب عند البصريين. ثم قال وأما الواو، الواو هنا حرف عطف أو نقول للاستئناف، يعني كما قلنا في الفقرات السابقة. أما إعرابها واضح حرف شرط وتفصيل، جمع مبتدأ المذكر مضاف إليه، السالم هو جمع المذكر السالم، نعت لجمع ونعت المرفوع مرفوع. فيرفع، يرفع الفاء واقع في جواب أما، يرفع فعل مضارع مبني المجهول ونائبه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود على جمع، على جمع هذه أيضا محكية. والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفعين خبر المبتدأ، ونقول أيضا والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها جواب الشرط، يعني الجواب ديال أما. بالواوي متعلق بماذا؟ بيرفع. وينصب، الواو حرف عطف، عطف ينصب فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا فيه. تقديره ينصب، يحفظ وينصب، تقديره هو على ماذا يعود؟ يعود على جمع. ونفس الشيء نقول في يحفظ، وضمير مستتير جوازا يعود على ماذا أيضا؟ على جمع. بالياء متعلق، جر ومجرور متعلق ينصب، ثم قال وأما الواو إلى آخره. إعراب باقي الفقرات معروف ومفهوم. وقفة سريعة مع كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال فصل: المعربات قسمان. قلنا هذا الفصل ذكره المصنف رحمه الله للاختبار وتمرين الطالب والتسهيل على الطالب، فهذا الفصل يمكن أن نقول كالجمع عند أهل الحساب، كالجمع عند أهل الحساب. وقلنا سابقا المصنف جرى على عادة المتقدمين أنهم يذكرون الشيء أولا مفصلا ثم يذكرونه مجملا، بخلاف المتأخرين فإنهم يذكرون الشيء أول مجملا ثم يذكرونه مفصلا، وهذا أوقع في النفس. قلنا بأن المصنف جمع بين الأمرين، يعني جرى على عادة المتأخرين في باب المرفوعات، وجرى على عادة المتقدمين في باب الأبواب، مش غير في باب المرفوعات فقط، والمنصوبات أيضا، أنا ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا. فلله يضر المصنف حيث شرب من الكأسين. سبق أن قلنا لكم بأن الراعي كان يعترض على المصنف كثيرا في زيادة هذا الفصل، كان كيقول إن هذه المقدمة صغيرة، يقصد هذا الفصل، لا فائدة في التكرار فيها، والشيء إذا تكرر ربما تمجه الأسماع، بل والطالب يعني عندما يرى الشيء تكرر مرة ثانية يقول هذا حشو فقط، لكن ثم هكذا كان يقول هو نفسه، لكن ثم ظهر له بعد أن الصواب ما فعله المصنف رحمه الله، أن فعل هذا نصيحة للطالب وتسهيلا للمبتدئ. ولهذا كان بعض العلماء يختم بمعرفة علامات الإعراب دائما من جمل الزجاج التي كانت كالأجرمية، ثلاث مرات يختم للطلبة يعني علامة بمعرفة علامة الإعراب، وكان يمتحنهم في هذا الفصل، كان يمتحنهم في هذا الفصل. وكذلك كان يفعل الراعي، بينما هو كان يعترض على المصنف، كان يعترض على المصنف، ثم بدا له أن المصنف مصيب في هذه المسألة، أن المصنف أراد إفادة الطالب ولا سيما المبتدأ. فصل، قلنا الفصل كما سبق أن بينا، يعني إما أن نقول مصدر يحتمل أن يكون بمعنى الفاعل أو يحتمل أن يكون بمعنى المفعول، هو مصدر مصدر، لكن هل هو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل أم وإرادة اسم المفعول؟ وهذا معروف في الاستعارة والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذي أطلق. فهنا فصل، إما أن نقول فاصل أو مفصول، لأن الفصل المقصود به هنا قيل إنه اسم الفاعل، وقيل يكون معناه المفعول، مش يكون مثلا على القول الأول اللي كيقول بمعنى الفاعل يكون تقدير هذه الألفاظ المعينة التي ذكرها المصنف في هذا الفصل الدالة على المعاني المخصوصة هي فاصلة ما بعدها عما قبلها لتميزها عنها. وعلى القول بأنها تكون بمعنى المفعول، مش نقولوا هذه الألفاظ مفصولة عنها أو عنهما، هذا بالنظر للأصل، وإلا فهو من قبيل علم الجنس أيضا، والعلم الجنس يعني هذه ملحقة بالأعلام الجامدة، الأعلام الجامدة لا يراعى فيها معناها الأصلي، إذا كان لا يرى فيها معناها الأصلي فلا حاجة إلى جعله بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وهذا هو المعروف عند علماء النحو علماء المعاني. فصل، الفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين، الفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا نقول كغيره من التراجم عبارة عن الألفاظ المعينة الدالة على تلك المعاني المخصوصة، وهذا سبق شرحها في باب معرفة علامة الإعراب، وجاء بها للفصل لما بعدها عما قبلها، ولذلك يقولون فالفصل لغة الحاجز بين الشيئين، أو اسم لطائفة من المسائل مشتركة مع ما قبلها في الحكم، فإن كانت غير مشتركة فيعبرون عنها بباب فقط، وإلا عبروا عنها بالفصل، يعني معنى أن الفصل لازل عنده ارتباط بالباب السابق، وإذا قال باب معنى أنه انتهى الباب السابق، انتهى الكلام والحكم على الباب السابق، هذا باب معرفة علامة الإعراب، ثم قال فصل، إذا الفصل لازل عنده علاقة بباب معرفة علامة الإعراب، بباب معرفة علامة الإعراب، وعندما يقول باب الأفعال إذن انتهى الحديث عن ماذا؟ على باب معرفة علامة الإعراب، فالفصل كأنها فقرات من باب معرفة علامة الإعراب، وأما الفصل يعني حاجز محطة ليجلس فيها الطالب ليختبره، ليختبره، مفهوم؟ ثم قال المعربات قسمان، المعربات سبق أن قلنا المعربات جمع، قسمان مثنى، وذكرنا ما أجاب عنه العلماء في هذه المسألة، ثم قال قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. الآن أخذ المصنف في بيان ماذا؟ في بيان الإعراب، يعني ما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف بطريقة سلسة سهلة مقربة للمبتدئ، المبتدئ مبتدئا بالحركات، فقال قسم يعرب بالحركات، ولماذا بدأ بالحركات؟ قلنا بدأ بالحركات لأنها الأصل، وبدأ المصنف على سبيل اللف والنشر المرطب، فقال أحدهما يعرب بالحركات الثلاث، شنو هي الحركات الثلاث؟ الضمة والفتحة والكسرة، والكسرة ويلحق بها السكون، قال ابن مالك فارفع بضم وانصبن فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين، واجزم بتسكين، فإذا الحركة الثلاث هي الضمة والفتحة والكسرة واجزم بتسكين ويلحق بها التسكين السكون. وثانيهما ما يعرب بالحروف الأربعة، ما هي الأحرف الأربعة؟ يعني حروف العلة، حروف العلة الثلاثة مع تفصيل سابق طبعا، ويلحق بها النون، وهي الواو، الحروف الأربعة الواو والألف والياء والنون، ويلحق بها الحذف، ويلحق بها الحذف، فإذا لهذا قال قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، يعني أربعة أنواع من الأفعال، هكذا نقول؟ لا، نوع من الأفعال وثلاثة من الأسماء. فأما الأول من الأسماء فالاسم المفرد، وتقدم أن اسم مفرد في باب الإعراب أو في باب معرفة علامات الإعراب ما ليس مثنان ولا مجموعا ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الخمسة. وأيضا بينا الاسم المفرد في العالم وفي المبتدا والخبر وفي باب لا وفي باب المنادى وغيرها. اسم مفرد، قلنا الاسم مفرد يعرب بماذا؟ يعرب بالحركات، يعرب بالحركات، يعرب بالحركات مطلقا، يعني سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا، مصروفا أو ممنوعا من الصرف، كأحمد وعثمان وعمر وفاطمة وزينب وطلحة، أو مصروفا كخالدين وعمرين وزيدين وإلى غير ذلك. إن هذا الممنوع من الصرف أحمد وعثمان وعمر وفاطمة وزينب إلى آخره، وجر بالفتحة ما لا ينصرف كما يقول ابن مالك. وسواء كان إعرابه أيضا ظاهرا أو مقدرا، وسواء كان مقدرا للتعذر كالفتى أو للثقل كالداعي والقاضي، تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء، فخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد. الثاني من الأسماء يعني التي تعرب بالحركات جمع التكسير، جمع التكسير سواء كان إعرابه ظاهرا كقولنا جاء الرجال، أو كان مقدرا كالأسارة والعذارة، وسواء كان لمذكر أو لمؤنث، لمذكر أو لمؤنث، الهنود الزيود. الثالث كذلك من الأسماء التي تعرب بالحركات جمع المؤنث السالم، نحو جاءت المسلمات، جاءت المسلمات. لاحظوا هنا إذ اجتمع في الكلمة علامتا تأنيث، فإن كانتا من جنس واحد حذفت إحداهما مطلقا. هذا المثال الذي ذكرنا مسلمات أصله مسلماتات، مسلماتات، إنه وحدة من أصل الكلمة المفردة، والثانية ما جمع بألف وتاء مزيدتين طبعا. وإن كانتا من غير جنس واحدين، إن كانتا في الفعل حذفت إحداهما لأجل الثقل، كما في ضربنا، ضربنا أصله ضربتنا بسكون التاء. وإن كانتا في الاسم أبقيتا، نحو حبليات، حبليات. إذن ما دام يعني في الفعل تحذف من أجل لأجل الثقل، وفي الاسم أبقيتا نحو حبليات، هذا إذا كانت، ما إذا كانت من جنس واحد تحذف، إذا كانت من غير جنس واحد وكانت في الفعل تحذف، وكانت في الاسم لا تحذف. قال ابن مالك وما بتان وآلفين قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع إلى آخره. النوع الذي يعرب بالحركات من الأفعال هو الفعل المضارع، هو الفعل المضارع، وهذا هو رابع الأنواع، لأنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، لما تقدم لنا من أن الجزم مختص بالفعل والجر مختص بالأسماء، ولا يقال مثلا مجرور. ولذلك قلنا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، ولا خفض فيها ولا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال. ثم قال المصنف، وهذا واضح طبعا لأنه سبق لكم في باب معرفة علامة الإعراب، وخرج عن ذلك، ذلك الإشارة إلى الأصل، خرج عن ذلك الأصل، وخرج عن ذلك الأصلي ثلاثة أشياء. الأول من هذه الأشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والقياس كان حقه أن ينصب بماذا؟ بالفتحة، لكنه خرج عن الأصل كما قال هنا وخرج عن ذلك، أي عن ذلك الأصل، حملا على أصله، الأصل دياله الذي هو جمع المذكر السالم، فإنهم حملوا نصبه على جره، إنما فعل النحاة هذا الحمل لا يلزم مزية الفرع وهو جمع المؤنث السالم على أصله وهو جمع المذكر السالم، فيصبح جمع المؤنث السالم أفضل من جمع المذكر السالم، يعني الفرع أقوى من جمع المؤنث السالم، ولذلك حملوا نصبه على جره، مفهوم؟ لأجل هذا. أيضا الثاني مما خرج عن الأصل الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف، وكان قياسه ماذا يكون؟ حقه أن يخفض بالكسرة، لكن لما شابه الفعل فيما تقدم لكم في درسي الممنوع من الصرف خرج عن أصله، ومن شابه الشيء يعطى حكمه. والثالث مما خرج عن الأصل الفعل المضارع المعتل الآخر، فإنه يجزم بماذا؟ بحذف آخره، وكان الأصل حقه أن يجزم بالسكون، ونكتته كما قال بعض الحذاق إنه كالدواء المسهل القاطع، إذا دخل على الجسم إن وجد فضلة أزالها، وإن لم يجد فضلة قطع من الجسم. فكذلك الجازم عندما يدخل على الفعل المضارع إذا رأى حركة أزالها، وإذا وجد حرف العلة أزاله. ولا يخفى عليكم أن حرف العلة من ذوات الكلمة، مفهوم؟ وهذه نكتة، وكان يقولون النكات لا تتزاحم، النكات لا تتزاحم. ثم قال المصنف رحمه الله والذي يعرب بالحروف، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، والذي يعرب بعد أن تحدث عن الذي يعرب بالحركات، قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. الأول ثلاثة من الأسماء كما قلنا في الحركات، ونوع واحد من الأفعال. أنواع الأسماء الثلاثة ثنية كما قلنا بشروطها ثمانية، ثنية وطبعا ترفع بالآلف لقول ابن مالك بالآلف يرفع المثنى وكلا، مع قوله الآن قال واتخلف لي في جميعها الآلف جرا ونصبا بعد فتح قد أولف. كون المثنى يعرب بالحروف كما سبق لنا هذه هي اللغة المشهورة، ولكن هناك من يلزمه الآلف في الأحوال كلها، يعني يقولون بأنه يعرب بالحركات المقدرة عليه، يعني إعراب المقصور، والإعراب الذي ذكرناه أولا هو الصحيح، وآخر ممكن أن نقول سمع أو أن نقول مرجوح، لو الراجح يعني بالألف يرفع المثنى وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قد أولف، ولا الإعراب المقدر كإعراب المقصور هذا مرجوح أو هذا سمع، مفهوم؟ أو هذا مذهب. أيضا جمع المذكر السالم جاء الزيدون، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء لقول ابن مالك ارفع بواو وبيا جر وانصيبي سالم جمع عامرين ومذنبين، اسما كان أو صفة بشروطهما السابقة. والأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة سماها خمسة باعتبار ما مر، وإلا فهي أكثر أو أقل كما سبق في تعدادها. والأسماء الخمسة سبق حكمها، وسبق أيضا أنواع إعرابها، وارفع بواو وانصبن بالآلف وجر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا إلى آخره. طيب، وأيضا نوع من الأفعال، أفعال الخمسة، وهي يفعلان بالياء المثناتي، بالياء المثناتي تحته، وتفعلان بالتاء المثناتي فوقه، ويفعلون بالياء المثناتي تحته، وتفعلون بالتاء المثناتي فوقه، وتفعلين بالتاء المثناتي فوقه لا غير. وهنا يقول ابن مالك رحمه الله في كونها ترفع بالنون: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. ويشير أيضا إلى حكم نصبها وجزمها بحذفها، فقال: وحذفها للجزم والنصب سيماه، وحذفها للجزم والنصب سيماه. وسبق الحديث عنها بتفصيل، الآن غي إشارة فقط، وقلنا هذا اختبار وامتحان فقط. لماذا؟ لما سبق في باب معرفة علامة الإعراب. فأما التثنية، قلنا التثنية المراد بها المثنى، أن دائما المصنفون يطلقون غالبا المصدر على اسم المفعول، على اسم المفعول، فترفع بالالف حجاء الزيداني، وتنصب وتخفض بالياء، وكيزيدوا الياء النائبة، ونقول المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، هنا كنقول المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، عكس ما قلنا في المثنى. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو: وهذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمل، وتنصب بالألف: رأيت أباك وأخاك، وتخفض بالياء: نظرت إلى أبيك وأخيك وحميك وفيك وذمل. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون: حو يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، وتنصب وتجزم بحذفها، أي بحذف النون: حو لن يفعلا، بحذف النون، ولم تفعلا، ولن تفعلوا، ولن تفعلي، ولم تفعلي، كلها كتقول لن حرف نفي ونصب استقبال. افعل فعل مضارع منصوب بماذا؟ بحذف النون والألف فاعل، وكذا تقول في لم، وهكذا في حالة الثنية وفي حالة الجمع، يعني جمع الذكور أو جمع الإناث. والحاصل في هذه العلامات، حاصل هذه العلامات علامات الإعراب عشرة أشياء، وحاصل علامة الإعراب عشرة أشياء: الحركة الثلاث يضاف إليها السكون أربعة، إذن هذه أربعة، والأحرف الثلاث يعني سبعة، وحذفها للجازم ثمانية، والنون كذلك وحذفها للناصب والجازم، إذن المجموع عشرة، المجموع عشرة، كلها سبقت لكم بأنواعها وإعرابها وأيضا تقسيماتها، تقسيماتها. وأيضا سبق لكم بأن هذا الفصل للامتحان فقط، الامتحان فقط. إذن فيظهر الله أعلم أنكم قد حصلتم باب معرفة علامة الإعراب، باب معرفة علامة الإعراب، مفهوم؟ إذن يمكن أن نقول الآن بأن باب معرفة علامة الإعراب كما قلنا في الجدول السابق: الأصول، مواضع الأصول، الفروع، مواضع الفروع. الأصول أربعة، مواضع الأصول 11، الفروع 10، مواضع الفروع 15. وهذه هي المشار إليها في قول القائل: واعلم بأن سمة الإعراب 14 بلا ارتياب، أصولها أربعة وما بقي، فروع ويا موضع أصل حققي، وموضع الفروع 15، فاحفظها يا أخي وقيت كل شر. الأصول الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه هي الأصول. مواضع الأصول: في الرفع اسم مفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. مواضع الأصول: في النصب اسم مفرد، جمع التكسير، الفعل المضارع الذي إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مواضع الأصول في الخفض اسم مفرد منصرف وجمع التكسير منصرف وجمع المؤنث السالم ولا يكون إلا منصرفا. مواضع الأصول ديال الجزم الفعل المضارع الصحيح الأخير. الفروع الفروع ديال الرفع مثلا الواو والألف والنون. الواو والألف والنون هذا للرفع، وللنصب الألف والكسرة والياء وحذف النون، والخفض حذف النون والياء الياء لا حذف النون فقط نقطة، والخفض الياء والفتحة، والجزم الحذف. ثم مواضع الفروع للواو له موضعان، للألف موضع واحد يعني هذه في حالة الرفع، في حالة الرفع، والنون حالة واحدة عنده. أرى نشوفوا النصب، النصب الألف له حالة واحدة، والكسرة لها موضع واحد، والياء لها موضعان، وحذف النون له موضع واحد. أرى نشوفوا الخفض، الياء لها ثلاثة مواضع، والفتحة لها موضع واحد. أرى نشوفوا الجزم، الحذف له موضعان. إذن هذا هو تحصيل باب معرفة علامات الإعراب. ثم قال باب الأفعال، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.